على أن قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هالك إلا وجهه، ويكون المراد كل شيء مما على الأرض، مما على الأرض. لكن عاد يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، لأنه ليس على الأرض، لأن الله تعالى في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب قلنا الآية نعم يراد بها الخصوص، عام يراد بها الخصوص، وهو كل من على الأرض، كل شيء مما على الأرض هالك، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض. يرد عليهم الأرواح من معك في الأرض ولا تفهم. إذا الأحسن نقول هذا العموم خص بأشياء غير هذا الاستثناء، خص بأشياء غير هذا الاستثناء. نعم ما تفهم، لا ما تفهم، فارق البدن فقط، فارق البدن لكن تبقى، هي تفارق البدن لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما، لأن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى، فإن أرواح الأنبياء تسعى الأرض ما تأكل الأرض. على كل حال المسألة واضح لنا، وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء تبقى سوى وجه الله سبحانه وتعالى. قلنا الجواب من وجهين، إما أن تكون الآية عامة يراد بها الخصوص، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه، بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه، ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاستثناء متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء، اسم شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء، لولا دخوله فيه ما كان الاستثناء وجهه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة للاستثناء. نعم لا لا يخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى به، ما من أسماء، لكن مثل ما نقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا نسمي به الأسماء، مما يخبر به عنه ولا يسمى به. نعم نعم نعم إن الله شيء عظيم، أنا ذكرنا في سورة الأنعام واضحة جدا، قل أي شيء أكثر شهادة، قل الله، وهذا من واضح. ولكن لاحظ أنه ما سمى بالإنسان، لأن الله يقول ولله أسماء الحسنى، فأسماء الله لا بد أن تكون متضمنة لأكمل الوجوه وأحسنها، أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما يمكن أن يصبر الله به، أن يسمى الله به. فالألفاظ ثلاث أقسام، ألفاظ مهم للنقص هذا لا يمكن أن يخبر به عنه ولا يسمى به، كالظالم مثلا والجائر كل ما مهم النقص هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يخبر به عنه. والثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجوه فهذا يسمى به، ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نحن لأن اسم الله توقيفية. والثالث ما لا يتضمن نقصا ولا مدحا ولكنه حسم وضاف إليه، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به. ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار فلا يصف الله به إلا على وجه الكمال، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة، تكون أربعة أقسام، كمال محض ونقص محض، وكمال باعتبار ونقص باعتبار، والثالث ما لا يتضمنهما فالأول الكمال المحض يسمى به، والثاني النقص المحض ولا يخبر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخبر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا، مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر بالكافرين يستهزئ بالمنافقين وما أشبه ذلك. والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلك، هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى به. ولهذا ما يجوز تقول يا موجود اغسل لي مثلا، لأن كلمة الموجود فيه موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه. هذا منفصل المسموع، هذا منفصل المسموع منفصل عن صفة السامع، فإن أبو السامع ما تكلم بشيء أو فعل شيء، والمسموع منفصل دائم. أنا مثلا إذا سمع الشر هو ينسب إليه شيء، لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء فينسب إليه. لا ما هيك تمام، بس المهم انه ان هذا الشيء هو ان استمع، نعم ان استمع يدم، وان مجرد السمع لا، مجرد السمع ما يكون ذنب. ولهذا لا يعاقب الانسان على ما سمع من الاف اللهو وشبهه بدون استماع اليها. الفرق انك لقيت شيء، كلمه شيء هل فيها ما يدل على الكمال؟ لكن كلمة السميع فيها كذا. المتكلم نعم من الكمال صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى. طيب صفة النبي نعم قد تكون حسنة، ايه؟ قد يأتي الإنسان إلى خير. نعم، ولهذا نقول يخبر بها عنه ولا يسمى بها، ما نسميها الجائي، لكن نخبر عنه بأنه يجيء ويأتي. نعم سامي كلامه، يقول الرجل جاءه بطاقة دعوة الزواج، هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ إذا كان في وليمة هل يجب حضوره؟ أنا أقول إذا كان هذا الزوج كتب بطاقات وأرسلها، أو إذا قمنا بإجابة الدعوة مطلقا فما هو مذهب الظاهرية؟ هي لا شك إن دعوة، لكن بس هل نقول إن يراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي مو على يقين إن هذا الرجل يبيع، نعم يعني دائما بطاقات يجي الواحد 20 بطاقة ويدلك على أنها هي دعوة حقيقية، ما تجي لما نقول هل أنت بتجي ولا عندك وعد، مجرد توجيه فقط للإكرام. فهذه أنا أشك في وجوب الدعوة الإجابة إليها، اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا فإن إجابته من صلة الرحم، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويزعمون بس من طرع على فكره قال يلا هرسل البطاقة. والله أظن هذا ناجح. نعم هو بالحقيقة لو ردت إليه لكان هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوتهم حقيقية، ولهذا يأكد عليه يقول جاءتكم البطاقة لأرسلنا لكم ويشوفكم على يعني على نية الحضور أمنا. الظاهر لي والله أن هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم نفس اللي يرسلون أحيانا يقولون فلان بن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بينهم صلة لا قرابة ولا صحبة ولا شيء. لا هو سلمك الله أصبح لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أبيك تحضر عندي ودعوة حقيقية وأن تعلم عنده محرم ما تستطيع إزالته فهو ما جزت الحضور، هذا واضح لي حتى لو عينك شخصيا. فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة والجفلة كما تعرف وما يجب الإجابة. يعني مثلا إذا قال أيها الناس تفضلوا وقف على باب المسجد وقال جماعة تفضلوا ما يجب على كل واحد يجي، أما إذا عينه فهو حسب عدل القول بأنها تجب مطلقا أو تجب في وليمة العرس. ربما انك ان شاء الله تنصحهم وتعرفهم ها؟ نعم؟ ايه هم على كل حال يستعدون باكثر بعد مثلا في الاستعداد يستعدون بأكثر وهم في قرار الحضور. الثالث وجه لا كتبه الثالث وجه له من فائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم، وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية، لأنه يكون منازعا لله في حكمه، المخالف يكون منازعا لله تعالى في حكمه سواء خالف في التشريع أو خالف في المعصية، فإنه منازع لله تعالى في. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم القيامة بقوله وإليه ترجعون. أما سورة العنكبوت ففيها فوائد، منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية، وقد تقدم لنا ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه. ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم لقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه، فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية انقسام الناس الإيمان إلى صادق وكاذب. فمن هو الصادق؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى نبدأ بالدرس الجديد. أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. قوله أم حسب، أم هذه منقطعة، لأن أم تأتي في اللغة العربية على اثنين، متصلة ومنقطعة. فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو، وأنها تأتي بعد همزة التسوية، وأنها تأتي بين متقابلين ثلاث علامات. المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التسوية وبين متقابلين. مثالها قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تجدون أن أم بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء. وثانيا تجدون أنها بعد همزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وتجدون أنها بين متقابلين أنذرتهم لم تنجر. ومثلها قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنها أيضا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ولها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل من بمعنى الواقع، ولا تقع بعدها متكفية ولا بين متقابلين. فهنا أم حسد بمعنى بل أحسد، بل أحسد، وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا. يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس، وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا، بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لن يحيط بهم. أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني يعملون الأعمال السيئة، والسيء ما يسوء فاعله، وكل عمل محرم فإنه سيء لأنه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. وقوله الشرك والمعاصي، أفادنا المؤلف أن الشرك أن السيئات هنا تعم الصغائر والكبائر، الكبائر اللي عليها الشرك والصغائر ما دون الكبائر وهي المعاصي، فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى بالشرك فما دونه. حسب أن يسبقون، هذا مفعول حسب، أن يسبقون يفوتون فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الفوات، كما تقول سبقت فلانا يعني فته فلم يدركه. فهؤلاء يظنون الذين عملوا السيئات أن الله سبحانه وتعالى لا يدركهم وأن الله لا ينتقم منهم، وهذا بلا شك سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم هذا، وهو خسانهم بأنهم لم بأن الله تعالى لم يدركهم. يقول ساء بمعنى بئس، وبئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذنب، فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص، والمخصوص دائما يحذف استغناء عنه أو بل بعلاق نهانه لدلالة الفاعل عليه. ولهذا قال المؤلف ساء بمعنى بئس، ما بمعنى الذي، فهي اسم موصول. يحكمونه قدر المؤلف الها لتكون عائدا إلى الموصول ساء الذي يحكمونه. إذن الذي فاعل آن مخصوص، قال المؤلف حكمهم هذا، حكمهم هذا، هذا هو المخصوص. وكل فعل من الأفعال الجامدة التي للذم أو المدح تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصوص. تقول مثلا نعم دار المتقين الجنة، نعم دار المتقين الجنة، أين الفاعل؟ دار الجنة هي المخصوص بالمدح. والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان، أحدهما أن تجعلها مبتدا مؤخرا والجملة خبرا مقدما، والثاني أن تجعلها خبرا لمبتدا محذوف، تقديره هي الجنة. أما الأول نعم دار المتقين فهي فعل وفاعل على مثاله. يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا، ولا ريب أن ما حكموا وظنوه، لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله، فإن الله تعالى يقول في آيات كثيرة وما هم بمعجزين، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء أضافوا والعياذ بالله شرا إلى شرهم. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. قال من كان يرجو، من هذه شرطية، وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف، تقديره فليستعد له. وسنناقش في هذا الأمر. قال المؤلف من كان يرجو، قال الله تعالى من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا فرق لللفظ عن ظاهره. والرجاء غير الخوف، الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب. معنى يرجو لقاء الله أي يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه، فإن أجل الله لا، كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك ما يوجب صرف اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه فإن الأمر ليس ببعيد. فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن، المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي. فإن أجل الله به أي باللقاء، يعني هو اللقاء مؤجل، كل شيء مؤجل بأجل معلوم. لآت اللام مشرابة، نقص عين بالألفية، لا اللام للتوكيد، اللام للتوكيد، لأنها واقعة في خبر إن، فإن أجل الله لآتٍ، فهي للتوكيد. وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في الألفية أن محلها أن تكون في أول الجملة، ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد، فكرهوا أن يجتمع مؤكدان متواليين، وزحلقوا اللام إلى مكانها في الخبر. فإن أجل الله لآتٍ، وآتٍ قلت إنها خبر إن، ومع ذلك فهي مكسورة، والمعروف أن خبر إن يكون مرفوعا، فكيف صح ذلك؟ نقول إن آتٍ إنها اسم ناقص، قل لا أو منقوص، ها منقوص، لأن الاسم إما منقوص أو مقصور أو ممدود أو صحيح الآخر. فهنا نقول لأنها منقوص أصله لآتي بالياء، فحرفت الياء وعوض عنها التنوين لآتٍ، وعلى هذا فنقول آتٍ خبر إن مرفوع بها وعلى مصرفه ضمة مقدرة على آخره على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. نعم السميع يعني ذو السمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه، كما أن السمع كما مضى علينا ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة. فالأول مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، والثاني مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن المعنى أنه استجاب. وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد، ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك. فمثال الأول الرحمن الذي للتهديد، لا لا أنا بشيء واضح ما يحتاج بالنسبة لكذا وبالنسبة لكذا، فقير نعم. هذا المراد به التهديد، ومثال المراد به النصر والتأييد هذا الثاني مثال أحمد إنني معكما أسمع وأرى هنا. ومثال المقصود به مجرد ذات غانم الذي يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء، سمع الله سمع الله قول الذي تجاهل. نعم. وكونه تعالى سميعا هل يلزم منه إثبات الأذن؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم، كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين، ولكن العين ثبتت بدليل آخر، لولا أن الله أثبتها لنفسه بدليل آخر ما أثبتناه. فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن، كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك. فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع، وهل لها أذن؟ ما لها أذن فيما نعلم، ليس لها أذن. وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان. فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. طيب فإذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح ما أرنا الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فالجواب أن ما أرنا له أي ما استمع له، ما استمع له. ولا يلزم من هذا أيضا إثبات الأذن لأنه ما صريح، والصفات ما يمكن أن نثبتها بالاحتمال، لا بد من أن تكون المسألة واضحة وصريحة. لا ما أدل بأنه يعني قدر، لا معناها سمع، لا مهم معناها سمع، لأنه معلق بصوت النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. إلا الله عدم أذن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا رخص لهم أو أباح لهم إنه أعظم من هذا، فإن التوحيد وغيره منه أكبر من قراءة القرآن لا شك أنه يأذن به أكثر. وقوله العليم، العليم يقول المؤلف بأفعاله، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا، فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر، لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية، أما العلم فإنه أعم يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر كل شيء. يقول تعالى ومن جاهد، قال المؤلف جهاد حرب أو نفس، نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله؟ نعم المؤلف قدره بقوله فليستعد له وجعله محذوفا، وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له، فإنه سيحصل له، ولا حاجة أن نقدر شيئا محذوفا لأن الأصل عدم الحذف. وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه، قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله فليمت غيظا، وذكرنا هناك أنه لا حاجة لهذا التقدير. نعم يؤنث لكن الأمل مبني على المحبة، أنت ما تؤمن الشيء إلا وأنت تحبه، فالرجاء رجاء الشيء بمعنى الأمل على حصوله. قال ومن جاهد جهاد حرب أو نفس، فادنا المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء، وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله، فالذي يجاهد، والجهاد بذل الجهد في الشيء، الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه، فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقول المؤلف فإن منفعة جهاده له لا لله، نعم له لأنه مأجور سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون منفعة أيضا للغير، فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله إن الله لغني عن العالمين، هذا كالتعليل لقوله فإنما يجاهد النفس، فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. وقوله غني عنهم مش معنى الغني، معناه الذي لا يحتاج إليهم لما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور، فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم، قال المؤلف العالمين الإنس والجن والملائكة، وعن عبادته، غني عنهم لا يحتاج إليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، كذلك غني عن عبادته لأن عبادتهم إنما تكون لهم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وقوله إن الله لغني، الجملة هنا مؤكدة، بكم مؤكد؟ باثنين، وهو إن ولا، ها؟ إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن. ونصفه بنزع الخافض الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا في مقابل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان كما تقرر كثيرا هو التصديق مع القبول والإدعاء وليس مجرد التصديق. وقوله وعملوا الصالحات هذا في أعمال الجوارح، فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، والعمل يتناول الفعل والقول. ولهذا ليس قسيما للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قول وعمل، بل إن قسيم القول هو الفعل، أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا. فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود الصلاة والقيام والقعود فيها، ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتفسير والتحميد وغير ذلك. وقولها الصالحات يعني الأعمال الصالحات، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات. والعمل الصالح ما جمع يحسن، العمل الصالح هو الذي جمع كم شرط؟ من يعرف؟ تعرف عبد الله؟ رشيد؟ نعم عيد. نعم جمع شرطين، العمل الصالح هو الذي جمع شرطين هما الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى وجه الآخر، والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ضد الأول الإشراك، وضد الثاني البدعة، فلا تكون مشركا ولا مبتدعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. هنا قال لنكفرن، والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن، فهي إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. وقولها نكفرن عنهم سيئاتهم، التكفير بمعنى السفر، ومنه الكفر للقشرة التي تكفر طلع النخلة. فمعنى نكفر عن سيئات أي نسترها، والمراد بالستر لازمه وهو العفو. لكن نكفر عنهم سيئات بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح، لأن الإيمان يهدم ما قبله، والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم أي هذه كفرها، لأن أقول ما كفرها السفر. نعم هنا صحيح ومنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، لأن مأخوذة من التغطية، فتغطية السيئات معناها إزالتها وعدم الآخر عليه. وقوله لنكفر عنهم سيئاتهم قال المؤلف بعمل الصالحات، فأعمالهم الصالحة تكون مكفرة للسيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجتنبة الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة نعم كفارة لما بينهما. فالأعمال الصالحة تكون في منزلة الغلاف على الأعمال السيئة، حتى لا يظهر لها أثر. قال لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن. نجزينهم الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء. وقوله نجزينهم يقال فيها من بالنسبة للتوكيد ما قيل في قوله لنكفرن. وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن، وكأنه فر من إشكال قد يورد، وهو أنه الآية تدل على أنهم يجزون أحسن الذي كانوا يعملون. طيب والحسن؟ لأن العمل الصالح حسن وأحسن، فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون معناه أن الحسن يجازون عليه ولا لا؟ ما يجازون. فلهذا أول المؤلف أحسن بمعنى حسن، حسن ما كانوا يعملون. ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل، وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف، وهو أن الله يقول لنجزينهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون، فهي على تقدير محذوف، نجزينهم أحسن جزاء. نعم، وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا أحسن جزاء؟ لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم. وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي. والمفعول الأول هو ألها، والنون في قوله نجزنهم للتوكيد. هذا هو معنى الآية الكريم، يعني أن الله وعدهم بأمرين: بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة، وبالجزاء على هذه الأعمال. شوفوا أحسن جزاء، أحسن جزاء يعطونه، وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقول أحسن الذي كانوا يعملون من يقول المؤلف وهو الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا أحسن جزاء يجازون به. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين قال ووصينا الإنسان بوالديه، وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم. والوصية إنما تكون في الأمور الهامة. وقوله بوالديه أي أمه وأبيه حسنا قال المؤلف أي إيصاء ذا حسن. فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا بمحذوف أي إيصاء حسنا. وحسن كما تعرفون مصدر وليست حسنا، فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا حسن. هكذا قال المؤلف. ويحتمل احتمالا قويا أن حسنا هذه منصوبة بنزع الخافض أي عهدنا إليه بحسن، وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آية أخرى ووصلنا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. والله أعلم. نعم بسم الله. الدين هو الظاهر، هذا هو الظاهر بعينه، كما قال تعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا أي بمرء منا بأعيننا. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات بقوله أن حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله لهم وأنهم لن يعجزوا الله، ويستفاد من هذا تحريم ظن السوء بالله بقوله ساء ما يحكمون، فإن من ظن